السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الخميس السابع من شهر شعبان لعام 46 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم في أبواب الإجارة من كتاب المنتقى للإمام المد رحمة الله علينا وعليه، من قوله وعن ابن عباس. تقدم ذكر بعض الأخبار في باب ما جاء في الأجرة على القرب، وأن المصنف رحمه الله ذكر الأخبار الدالة على المنع من ذلك، ثم ذكر الأخبار الدالة على جواز ذلك. وسبق الإشارة إلى أن الأحاديث الواردة في هذا أجاب عنها الجمهور رحمة الله عليهم بأجوبة، منها أن الأخبار في هذا الباب لا تصح في النهي عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن وكذلك على الإمامة، وأن الأخبار الصحيحة دالة على جواز ذلك، وهي أخبار في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهم. ثم على فرض ثبوتها، فهذه الأخبار مختلفة، منها ما هي محتملة، حديث عبادة بن الصامت وحديث أبي بن كعب رضي الله عنهما وقائع أعيان، فلا عموم لها، فيحتمل وهو الظاهر أنهما علم من علماه تبرعا وقربه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضوا هذا، وأن لا يقبلوا هدية، وأن لا يقبلوا أجرة عليه، وإن كان بعد الفراغ من العمل وهم عملوا لله سبحانه وتعالى، فهذا أمر مشروع وقربه، خصوصا لمن يعلمونهم وهم أناس ضعفاء مساكين من أهل الصفة وهم محتاجون، فتشرع إعانتهم، فلا ينبغي أن يقبل منهم لمن دخل معهم في التعليم على وجه الإحسان والتبرع. ولهذا توقف رضي الله عنهم في ذلك حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث عبد الرحمن بن شبل، وتقدم الإشارة إليه والكلام عليه، فهو أيضا خارج عن هذا الباب فيما يظهر والله أعلم، والنهي عن التأكل بالقرآن، وقال ولا تأكلوا به، ولا تأكلوا به، فهو النهي عن أن يجعل القرآن مأكله، وأن لا يحصل المقصود من التعليم، لأن المقصود هو التعليم، أما أن يقرأ القرآن فقراءته له، ولم يقصد بالتعليم أن ولم يقصد بالقراءة أن يعلم غيره، ولم يكن بينه وبينهم اتفاق على هذا، وأنه يعلمهم القرآن يحفظهم القرآن، إنما قرأ القرآن وجعل بعد ذلك يسأل به. وهو أيضا نفس الجواب عن حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في قوله فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون به الناس، يعني يقرأ القرآن ويسأل به الناس، حين ما يفرغ من القراءة يطلب منهم مقابل هذه القراءة. وهذا لا شك خلاف ما نزل به القرآن، فالمقصود نشر القرآن ونشر العلم، تدريس العلم هذا، وأما هذا لم يحصل هذا المقصود. ولهذا أجمع العلماء على أن قراءة مجرد قراءة أجرة على قراءة القرآن لا تجوز، لأنه ليس فيها نفع متعد، كمن مثلا يأتي مثلا في العزاء، يأتي بعض الناس يجتمعون في العزاء ويأتون بقارئ يقرأ القرآن ويستأجرونه، فهو يقرأ لأجل المال، ولم يكن هناك تعليم للقرآن، بل اتخذ القرآن مأكلة وجعل يسأل الناس به، إما أن يسأل بعد فراغه من القراءة، وإما أن يقول أقرأ لكم بكذا وكذا، فهذا لا يحصل به مصلحة ولا أصل له في الشرع، وأن هذا أمر محدث. وهكذا جميع الأمور المحدثة في هذا الباب كلها من البدع المنهي عنها. أما حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه واتخذ مؤذن يأخذ على أذانه أجرا، أيضا هو حديث صحيح أيضا، فالحديث لا دلالة فيه فيما يظهر، وإن كان استدل به الحنابلة والأحناف على القول المشهور أنه لا يجوز أخذ الأجرة على القرآن، وهذا أخذ الأجرة على الأذان، وهذا أحد الأجوبة عنه أنه يجوز أخذ الجعل عليه، أخذ المكافأة عليه أن يعطى من بيت المال، أما أن يأخذ أجرة ويقال أؤذن لكم بكذا كذلك أجر هذا في الصلاة صلي لكم بكذا، فهذا لا يجوز على هذا القول. وقيل إن الحديث ليس فيه نهي عن أخذ الأجرة، إن قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، فلم ينهى في الحديث عن أخذ الأجرة عن على الأذان، إنما قال إن اتخذت مؤذنا فاتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وكأن عثمان رضي الله عنه علم أن أخذ المؤذن الأجر عن القرآن لا بأس بها، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الأولى ألا يتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا، وأن هذا هو الأكمل والأتم. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى أبا محذورة صرة من ذهب كما عند النسائي بعدما أذن، فدل من حيث الجملة على جواز أخذ المال على الأذان. فهذه الأخبار على فرض ثبوتها هذا هو الأظهر في جوابها. ثم جاءت حديث صريحة في هذا الباب ساقها المصنف رحمه الله، فالأول قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق، فإن في الماء رجلا لديغا أو سليما، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقال وخذت على كتاب الله أجرا، حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه البخاري. وهذا رواه البخاري قال حدثنا سيدان ابن مضارب أبو محمد الباهلي، حدثنا أبو معشر البراء يوسف ابن يزيد، حدثنا عبيد الله ابن الأخنس النخعي وهو أبو مالك عن ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة تابعي لقي جمعا من الصحابة رضي الله عنهم خلاف عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود هذا مصغر عبيد الله، وعبد الله هذا مكبر، عبد الله بن عبيد الله هو مكبر واسمه واسم أبيه صغر، عبيد الله هو مصغر واسم أبيه مكبر. وفيه أيضا راوي ثقة عبيد الله بن أبي ثور، عبيد الله بن أبي ثور أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الإسناد بهذا السياق لم يروي البخاري به إلا هذا الحديث، وإن كان هم منفردين روى لبعضهم أخبار يسيرة في الصحيح، لكن رواية رواية هؤلاء الثلاثة خصوص سيدان ابن مضارب ومحمد الباهلي وأبو معشر يوسف بن يزيد البراء وعبيد الله الأخنس روايتهم قليلة في الصحيح. وهذا السياق كما تقدم هو بهذا الإسناد لهذا الحديث وحده. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس هو عبد الله بن عباس المشهور، توفي صحابي ومناقبه كثيرة رضي الله عنه، توفي سنة 68 وتقدمت ترجمته غير مرة، أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض روايات الرهط، والنفر يطلق على العشرة وربما يطلق على أكثر، وجاء في الرواية الأخرى أنهم 30، أنهم 30 رضي الله عنهم عند أحمد والترمذي، لهم 30. وجاءت روايات لهذا الحديث تفسر بعض العبارات أو بعض الكلمات هذه، أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم بعثا عند أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا، فيحتمل أن هذه سرية، فعلى هذا كما يقول حافظ تكون من ضمن السرايا التي على شرط أهل المغازي وإن لم يذكروها، أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعددهم كما تقدم 30، وهذا جاء في رواية كما سبق الإشارة إليه، وأنهم أخذوا 30 شاة رضي الله عنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مروا بماء فيهم لديغ أو سليم. لديغ يعني لدغته حية أو عقرب، والغالب يعني يقال في القرصة للعقرب واللدغ للحية، ويطلق على الجميع أيضا. أو سليم، هذا يطلقونه على اللديغ يعني من باب التفاؤل، يقولون سليم تفاؤلا بسلامته، هذه طريقة عند العرب يطلقون ضد ما يكرهون طلبا للسلام، مثل قولهم عن الصحراء التي هي متاهة سمونها مفازة، لو أن إنسان كان في صحراء قالوا ذهب في مفازة تفاؤلا بالسلامة بفوزه وسلامته. فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ جاء في رواية محمد بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الآتي: أن جارية جاءت لهم من الحي وقالت: إن سيد الوادي أو سيد الحي لديغ أو سليم، فهل فيكم من راق الحديث؟ هذا طريق آخر غير الطريق الذي رواه البخاري ومسلم، هما رووه من طريق أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن أبي المتوكل علي بن داود عن أبي سعيد، ورواه مسلم من رواية محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وجاء من طريق أبي نظرة عن أبي سعيد عند الترمذي أيضا، ومن طريق جعفر، لكن من طريق جعفر أبي وحشة عن أبي نظرة عن أبي سعيد المنذر بن مالك بن قطعة العبدي، أبو نظرة مشهور بكنيته والمنذر بن مالك بن قطعة العبدي. فيحتمل كما قال الحافظ وجماعة أنها قصة واحدة، وهذا قاله كثير من الشراح، إن حديث ابن عباس حديث سعيد الخدري الآتي قصة واحدة، هو واقعة واحدة، ويحتمل والله أنهما واقعتان لاختلاف جواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولاختلاف يسير أيضا في الأخبار، لكن هي متطابقة في أكثر في غالب ما جاء في الخبرين. وهذه قاعدة عند أهل العلم أنهم يفسرون أحد الخبرين بالآخر ما دام أنه لا تكلف في ذلك ولا تنافر. أما إذا ترتب على الجمع تكلف ففي هذه الحالة لا يلجأ إلى ذلك، بل يقال هذه واقعة وهذه واقعة. وسبق الإشارة غير مرة إلى أن هذه طريقة فقهاء الحديث والمطلعون على طرقه، وقد يبالغ بعضهم في الجمع على وجه يصل إلى حد التكلف، والروايات تدل على خلافه. فهذا محتمل. وفيه: فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ هذا في بيان أن الرقية كانت معروفة عند العرب وأنهم كانوا يرقون. هذا ورد في حديث عوف بن مالك وأنهم رضي الله عنه، كذلك حديث جابر في رقية آل حزم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم فيها وقال: كم حديث جابر ما استطاع منكم ينفع أخاه فليفعل. حديث عوف بن مالك أيضا أنهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن عندنا رقا، فأحبوا أن يعرضوها على النبي صلى الله عليه وسلم، في بعضها أنها رقية يرقون بها من العقرب، فعرضوا عليها فقال: لا بأس، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، ما لم يكن فيها شرك. لكن هناك شروط للرقى حتى تسلم من هذا. فلهذا عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأقرهم عليها لما رأى سالمة من المحاذير الشرعية. فقال: هل فيكم من راق؟ هذا التنوين للتنكير، أصله راقي، لكن لما نكر حذفت الياء، حذفت الياء، ولهذا هو مجرور بكسرة مقدرة على الياء المحذوفة، لأنه يعني لما نون حذفت الياء، حذفت الياء لأنه لا يجتمع ساكنان. فهو قال: فهل فيكم من راق؟ والتنوين كما تقدم للتنكير. فإن في الماء رجلا، رجلا اسم إن، وفي الماء خبر لديغا صفة لرجل، فإن في الماء رجلا لديغا أو سليما مثل ما تقدم، وهذا يظن الشك من الراوي. فانطلق رجل منهم، جاء في رواية مسلم في رواية أبي سعيد قالوا: فانطلق رجل منا ما كنا نظنه يحسن الرقية، ما كنا نظنه يحسن الرقية، فقرأ بفاتحة الكتاب، فقرأ بفاتحة الكتاب. فيه تعظيم الصحابة رضي الله عنهم للقرآن وخصوصا الفاتحة، وفيه أن الفاتحة شفاء وأنها معلومة عند الصحابة رضي الله عنهم، وفضلها وعظمها وشرفها والرقية بها. فلم يقرأ إلا بفاتحة الكتاب رضي الله عنه. وقوله على شاء، هذا يفسره كما سيأتي حديث أبي سعيد الخدري أنهم يعني القول بأنهما قصة واحدة، أنهما قصة واحدة، لأن حديث أبي سعيد الخدري حديث ابن عباس ليس فيه أنهم لم يضيفوهم، حديث أبي سعيد الخدري الآتي فيه أنهم لم يضيفوهم. يحتمل والله أعلم أنهما قصتان، وإنما يعني طلعت على كلام أهل العلم إلا في كلام الحافظ رحمه الله، وأشار إلى أنها قصة واحدة، قصة واحدة. لكن يمكن بالنظر للخبرين يتبين الخلاف، اختلاف كثير، وخصوصا أن يعني الاختلاف الأول قول فقال لهم رجل، والذي في حديث أبي سعيد الخدري جاءت جارية، في حديث ابن عباس أنه عرض لهم ومباشرة أجابوه، في حديث سعيد الخدري لم يجيبوه بل قالوا إنا استضنفناكم فلم تضيفونا فلا نرقي لكم إلا تجعلنا جعلا. وفي حديث ابن عباس لم يأتي شيء من هذا، وفي حديث ابن عباس قال على شاء نكر ولم يذكر عدده، وإن كان لو لم يكن إلا هذا يحمل المطلق هذا أو المبهم على المقيد في حديث أبي سعيد الخدري. فقرأ بفاتحة الكتاب ولم يبين صفة القراءة، فجاء بالشاء لأنه حصل الشفاء، وكان هذا جعلا بينهم، وفي دلالة على جواز القراءة على الشفاء، أن يجاعل اللديغ أو المقروء عليه الطبيب أو من يقرأ يقول إذا قرأت علي وحصل الشفاء فأنا أعطيك كذا وكذا، وأنه لا بأس بذلك، لكنه لا يكون إجارة يكون جعالة، يجوز جعالة لا إجارة، لأنه لا يعلم العمل وقدر العمل والوقت، فلهذا اغتفر فيه في باب الجعالة ولم يجوز إجارة. فلو جاعل الطبيب على الشفاء جاز، فإن حصل الشفاء استحق الجعل، لكن لا يجوز إجارة لأنه لا يستطيع ذلك ولا يدري، والإجارة بقدر معلوم واتفاق معلوم، أما الجعل أما الجعالة فهي لا يشترط فيها، فهي أوسع، وأحكام الجعالة تختلف عن أحكام الإجارة. فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، وفي دلالة على جواز القراءة على الكافر، وأن الكافر قد ينتفع بالقرآن وقد ينتفع بالرقية لأن التداوي، قال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء، قال ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، لكن هو كشفاء، أعظم الشفاء هو شفاء القلوب، شفاء النفوس، وقد يكون شفاء للأبدان، شفاء للأبدان لغير أهل الإسلام فينتفعون به، وهذا مشاهد، بعض الكفار حين يسمعون القرآن قد لا يعلم أنه قرآن فيتأثر به ويحصل له سكينة وخشوع حينما يسمع القرآن، وقد لا يفهم، وهذا من عظيم تأثير كتاب الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا كان هذا بالفاتحة، في أن لا بأس بالقراءة على غير المسلم ويقرأ عليه القرآن ويرقيه به، وهذا ربما يكون في مصلحة حينما يقرأ على الكافر، فهذا من الإحسان إليه، خصوصا إذا قرأ عليه تبرعا وحصل له الشفاء يكون سبب لهدايته ودخوله في الإسلام، فهو باب من أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه من أبواب الإحسان. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، فلا بأس من الإحسان إلى هؤلاء إذا كانوا غير محاربين، لا بأس بذلك، ففيه مصالح عظيمة. فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، وهي جمع شاه أي شياه، فجاء بالشاء يعني التي اتفقوا عليها، جاء بالشاء فاستحق الجعل نفس القارئ. جاء في رواية الترمذي أنه أبو سعيد الخدري على القول بأنهما قصة واحدة، وأنه هو الذي قرأ رضي الله عنه. وهذا يحتمل، وسيأتي الإشارة إن شاء الله في حديث سعيد الخدري، أنه كيف كنى عن نفسه أو قال هنا فانطلق رجل منهم فقرأ فاتحة الكتاب. وكذلك في حديث سعيد الخدري ما يدل على أنه غيره. ومنهم من جمع بين الأخبار كالحافظ حجر، قال لا ينافي أن يكون كنى عن نفسه مرة وعين نفسه مرة أخرى، وأنه هو الذي قرأ على ذاك اللذيغ. فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك رضي الله عنهم. فيه دلالة على جواز اجتهاد أهل العلم عند غياب النص. الصحابة رضي الله عنهم كانوا بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكرهوا ذلك ولم توقفوا رضي الله عنهم. وكأن كراههم هنا ليست على التحريم والله أعلم، وإلا لما أقره على ذلك، وذلك أنهم لم يجزموا، إنما كراهة ترجع إلى نفوسهم، وقع في نفوس شيء من التوقف في أخذ الأجر أو الشياه على كتاب الله سبحانه وتعالى، وقال وأخذت على كتاب الله أجرا، كانوا استقر عندهم أنه لا يؤخذ على كتاب الله أجر. وهذا مثل ما قاله جمع من أهل العلم أنه لا يجوز أخذ الأجر على كتاب الله. وفي دلالة على تسمية الجعل أجر، لكنه ليس الأجر الخاص اللي هو الأجر على عمل معين أو زمن معين مثل الأجير الخاص أو الأجير المشترك، لا، إنما هو أجر بمعنى أنه اتفق معه على مال معين بشرط معين فكان جعالة، كقول إنسان مثلا من رد لي سيارتي فله كذا وكذا، والسيارة لا يدري أين هي، قد يردهم مكان بعيد، قد يركنا مكان قريب، من رد بعيري فله كذا وكذا، من رد كتابي فله كذا، هو ضاع من كتابه لا يدري، وقال من رد فمن، فيجوز ذلك جعالة لأن العمل مجهول، العمل مجهول والعمل غير مقصود، لكن العمل غير مقصود، وما دام العمل غير مقصود المقصود ما وضع له المال وهو الكتاب، فرخص فيه ووسع فيه، وهذا من سعة الشريعة، مع أن فيه جهالة لكنها جهالة مغتفرة، ولأنه لا ضرر ولا غرر في ذلك ودخل على بصيرة، فلهذا لا بأس به. فقال وقال وخذت على كتاب الله أجرا، يعني هذا كأنه استفهام استنكار منهم، لكنهم لم يجزموا بذلك فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بالشاء. وهذا يبين أن هؤلاء ليسوا محاربين، وإلا لحلت أموالهم و يعني، وهناك أحكام أخرى تعلق بهذا، لكن هم قطعهم على هذا الشيء، اتفقوا على هذا القدر كما تقدم، حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا. الكلام فيه لف يعني، وأنهم بيّنوا الأمر وذكروا للرسول عليه الصلاة والسلام، والقصة يعني معلومة لهم، فهم قالوا يا رسول أخذك على كتاب الله أجرا برقيته لذاك اللذيغ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وبهذا شفيت النفوس طابت القلوب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمثل ما أخذتم عليه وأحق وأولى ما أخذتم أجرا كتاب الله، فدل على جواز أخذ الأجرة بمثل هذا في باب الرقية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في سيأتي حديث سعيد الخدري طيب نفوسهم زيادة على ذلك، طيب نفوسهم قولا وفعلا. لكن قد يقال إن هذا الحديث أو هذا القول منه عليه الصلاة والسلام بسكوته عن طلب أن يجعله سهم أنه قصة أخرى كما تقدم، لكن في الحديث كما سبق جواز أخذ الأجرة أو الجعل على القراءة، وهذا أحد الأدلة في المسألة للجمهور، وهو مذهب مالك والشافعي وكذلك أيضا عن أحمد رحمه الله، عن أحمد رحمه الله رواية توافق قول الجمهور وبعضهم، وهذه مسألة وقع فيها خلاف أقوال عدة، منهم من منع مطلقا ومنهم من جوز مطلقا ومنهم من فصل، قال يجوز مثلا في الرقية ونحوها نحو ذلك، ومنهم من قال يجوز إذا كان محتاجا وإن استغنى فلا يأخذ لقوله سبحانه وتعالى فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهذا اختار التقي الدين رحمه الله، وهذا إذا كان على وجه الإجارة الأجرة، ولهذا قالوا إذا كان على وجه الجعل من بيت المال والرزق من بيت المال فهو لا بأس بأن يأخذ الأجرة على تعليم القرآن ويأخذ الأجرة على الإمامة بالناس ويأخذ الأجرة على الأذان، فهذا رزق من بيت مال المسلمين فليس من باب الإجارة، يشبه المكافأة، ولهذا يكون لها خصائص غير خصائص ما يأخذه الموظف على أنه أجرة يؤاجر عليه، أما هذا فليس كالأجرة المحضة الأجرة الخاصة فهي أجرة عامة فيجوز فيها ما لا يجوز في غيره، فقال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وبهذا استدل الجمهور على جواز المؤاجرة على تعليم العلم وإقراء القرآن فلا بأس بذلك، ولأن فيه إعانة على الخير وفيه نشر للعلم، والإنسان قد لا يتيسر له مثلا الجمع بين نشر العلم وبين تحصيل الرزق، فإما أن يطلب مثلا رزق ويضرب في الأرض مثلا فلا يتيسر له نشر العلم، وربما أنه يدرس العلم ويقرأ القرآن ويقرأ الحديث وسائر العلوم الأخرى فيتفرغ، فيحتاج إلى أن يعطى مقابل عمله، مقابل عمله، فهذا لا بأس به لأن فيه نفعا متعديا وفيه نشر للعلم ونشر للخير، بل إن أحمد رحمه الله قيل له عن رجل يبيع التعاويذ يعني يقرأ في الرقى أو عنده رقى فيكتبها ويرقي بها الناس ويبيع، فقال بيع التعاويذ خير من مسألة الناس، خير من مسألة الناس، هذا إشارة إلى جواز مثل هذا، فلهذا كما في الحديث إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ولا شك أن هذا فيه إعانة على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتفرغ للعلم ونشر، وإن كان الأولى والأكمل هو أن يتبرع بهذا بالرقية حين يرقي غيره تكون رقيته خالصة لله سبحانه وتعالى لا يأخذ شيئا، هذا في الحقيقة أبلغ في نفع الرقية حين يرقي مثلا ولا يأخذ مقابلك شيء، هذا لا شك أن نفعه أعظم، وذلك أن الرقية تعتمد إخلاص القارئ أو الراقي وإخلاص المرقي عليه، فيكون محلا قابلا ومحلا مؤثرا، يكون هناك محل مؤثر ومحل متأثر، والمحل المؤثر بقوة الراقي، والمحل المتأثر بقوة قبول من يقرأ عليه. وهذا حتى يأتي في الأسباب الحسية، الإنسان لو كان عنده عمل يريد أن يعمله، يريد أن يصلح شيئا، فلا بد أن تكون الآلة التي يعمل بها ماضية ونافذة، ولا بد أن يكون الشيء الذي يصلحه قابل. فلا يأتي مثلا إنسان بمنشار خشب فينشر به الحديد مثلا، فهذا وإن كان هو هذا منشار لكن المحل غير قابل، المحل غير قابل وهو نشر الحديد. كذلك لو كان يريد أن يحفر أرضا مثلا، فلو أخذ مسحاة مثلا فجعل يضرب في هذا المكان الصخر، فالمحل غير قابل، وإن كانت هذه المسحاة هي محل أو آلة للحفر وإزالة التراب والحجر، لكن المحل غير قابل، فلا بد أن يهيئ المحل حتى يكون قابلا. ولذا إذا كان الآلة قوية والمحل قابلا حصلت النتيجة وحصل التأثير. هذا من جهة الأمور الحسية. كذلك في الأمور المعنوية الشرعية، الإنسان حينما يدعو دعاء خالصا بقلب حاضر ودعوات عظيمة فيها الثناء عليه سبحانه وتعالى وكثرة الذكر وأيضا الانكسار والتذلل لله سبحانه وتعالى واختيار الأوقات التي هي أقرب إلى وقت الإجابة مع الخشوع والخضوع والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فحينما تجتمع هذه الأشياء لا شك أنها لها تأثير عظيم في إقبال القلب وإقبال النفس، فيكون أقرب إلى الإجابة. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو سبحانه وتعالى. هذا كله يدل على أن قوة الإقبال من أعظم الأسباب للقبول، قبول الدعاء، قبول الصلاة، قبول العمل، جميع الأعمال، لأن اجتمعت فيها الشروط ومنتفت كذلك الموانع، فلا بد من تحصيل الشروط بإيجادها، ولا بد من نفي الموانع بإزالتها، فبهذا يحصل بهذه الأسباب التي حصلها والموانع دفعها يحصل الأثر بقوة دعائه وقوة ذكر الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل بين على الجواز كما تقدم. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذي نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم: إني والله لا أرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من غنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحهم عليه. فقال بعضهم: اقتسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا. رقى من الرقية، رقى من الرقية، يعني رقى يرقي رقية. أما صعد من رقية يرقى، يقال صعد رقية إذا صعد، صعد الدرج السلم، لا يقال رقى، رقي يرقى رقيا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فنذكر له الذي كان فننظر الذي يأمرنا. فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، واضربوا لي معكم سهما. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي، رواه الجماعة إلا النسائي، وهذا لفظ البخاري وهو أتم، يعني ساق له البخاري لأنه أتم الروايات. وهذا الحديث كما عند البخاري من طريق أبي بشر جعفر بن وحشية عن أبي المتوكل علي بن داود عن أبي سعيد رضي الله عنه. وسبق الإشارة إلى أن هذا الخبر أيضا روى أحمد والترمذي من رواية الأعمش، هذا من رواية شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن أبي المتوكل علي بن داود عن أبي سعيد رضي الله عنه. ورواه الأعمش كما عند الترمذي عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن أبي نظرة المنذر مالك بن قطعة العبدي عن أبي سعيد. وتقدم أنه عند مسلم أيضا من رواية محمد بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وبعضهم تكلم في هذا كالترمذي والدار قطني، فصححوا طريق شعبة عن أبي جعفر، أبي بشر جعفر عن أبي المتوكل، وقدموها على رواية الأعمش عن أبي جعفر، عن أبي جعفر عن المنذر المالك عن أبي نظرة. لكن أظهر والله كما قال حافظ أن الطريقين صحيحان، وأن جعفر بن أبي وحشية أبو بشر له شيخان، الشيخ الأول والمشهور الخبر أبو المتوكل علي بن داود الناجي، والشيخ الثاني أبو نظرة. أبو نظرة مشهور بالرواية عن أبي سعيد رضي الله عنه، وما يدل عليه أنه جاء من رواية معبد بن محمد بن سيرين عن معبد بن سيرين، فالحديث مروي عن أبي سعيد من طرق رضي الله عنه. قال: وعن أبي سعيد وسعد مالك بن سنان رضي الله عنه، اختلف في سنة وفاة اختلاف كثير، يعني قيل سنة 74 وقيل غير ذلك، مثل ما وقع في سن الخلاف في سن جابر بن عبد الله وكثير من الصحابة، عبد الله بن عمرو جماعة من الصحابة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مثل حديث ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، جاء في الرواية عند أحمد أنه بعثه النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، حي من أحياء العرب، هذا من أحياء العرب الذي لم يسلموا في ذلك الوقت، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم. ولا شك أن هذا خلاف الخصال المعروفة عند العرب، لكن يجوز أنهم لعلمهم أنهم يعني كانوا مسلمين وأن هؤلاء أبوا أن يسلموا، فالله أعلم بحالهم، محتمل، لكن فيه دلالة على أن الكفار فيما يظهر والله أعلم مخاطبون بشروع الشريعة، ولا يستنكروا عليهم هذا الفعل، فعاقبوهم بعدم إجابتهم إلى ما طلبوا، وكأن هذا أمر يعني معروف، وحتى على المشركين أيضا، لأن أهل العلم مختلفون في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، والجمهور على أنهم مخاطبون، لا فرق بين الأوامر والنواهي، ومنهم فرق بين الأوامر والنواهي فقال يخاطبون النواهي دون الأوامر، والأظهر أنهم مخاطبون بالجميع. فاستضافهم فأبوا أن يضيفوهم، لكن الأمر في السماء والتدبير في السماء، فالله سبحانه وتعالى استخرج منهم حق الضيف رغما عنهم باختيارهم، هم اختاروا ذلك لما حصل، ولهذا فلدغ سيد ذلك الحي. هذا أيضا يمكن يقال أنها أحد الفروق، فإنه في الحديث فلدغ سيد ذلك الحي. أما حديث ابن عباس فإن في الماء رجلا لديغا أو سليما، وهذا في الغالب أن العرب ربما لا يعبرون عن الكبير سيد القوم بمثل هذا، بل كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وهذا كما تقدم أنه أحد الفروق وسبق لشرح شيء منها. فلدغ سيد ذلك الحي، وهذا حكمة والله أعلم أن يكون اللدغ للسيد الذي لا يخرجون عن أمره، لأنهم كأنهم امتنعوا عن ضيافتهم، وما دام هو سيدهم فإنهم في الغالب لا يخرجون عن أمره، فكان هو الذي أمرهم بذلك وعدم ضيافتهم، فعوقب بأن لدغ، فلدغ سيد ذلك، ويكون أدعى إلى إجابتهم لكل ما يطلبون منهم، فسعوا له بكل شيء. هذا أيضا ليس في حديث ابن عباس، حديث ابن عباس لديغ أو سليم فكأنه من عامتهم، أما هذا فهو السيد، فسعوا له بكل شيء لأنه سيدهم، وبحثوا عن كل شيء يرونه ينفعه من لدغته، لا ينفعه شيء، استنفدوا كل شيء. فعند ذلك نظروا هنا وهنا، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط، هذا يوحي أنهم منكسرون منهم لأنهم أساءوا معاملتهم ولم يعطيهم حق الضيف، فإنه لا فضل لهم في هذا، لأن حق الضيف تعرفه العرب، فكيف يمتنعون منه؟ ولهذا لا يجازي الإنسان الضيف لو امتنع، لا يجازيه بمثل هذا، كما في الحديث عند أحمد قال بل أقره، لما قال أفأجازيه يعني لو أتيته ولم يضيفني، فقال إن بل أقره، يقول عليه الصلاة والسلام. فقال بعض أتيتم هؤلاء الرهط، الرهط من الثلاثة إلى العشرة، وقد يكون أكثر من هذا، وكما سبق أنه في الرواية الأخرى أنهم ثلاثون، لو أتيتم هؤلاء الرهط، والرهط اسم جمع ليس جمع، مثل النساء ومثل القوم ومثل الشعب ومثل الجماعة، هذه تسمى اسم جمع، اسم الجمع هو ما لا واحد له من لفظه، بل لفظه واحده من غير لفظه، مثل النساء واحدها امرأة، الرهط واحدهم رجل، وكذلك القوم، هنا اسم جمع واسم جنس، اسم الجنس وجمع، الجمع ما له واحد من لفظه، مسلمون مسلم، المؤمنون مؤمن، وهكذا كل ما كان له واحد من لفظه فهو جمع، جمع حقيقي. اسم الجمع ما يكون معناه الجمع وليس له من لفظه، وليس له واحد من لفظه. الاسم الجنس ما يفرق بينه وبين واحده بالتاء، مثل تمرة وجمرة وبقر وبقرة، فالجمر جمعه، فالجمرة جمعها جمر، التمر التمرة جمعها تمر، فرق بين واحده بالتاء. هذا اسم الجنس، هذا اسم جمع، اسم جمع. هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء. جاء في رواية عند البزار: إنه بلغنا أن صاحبكم جاء بالهدى والنور والخير. قالوا نعم، يعني هو بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فعندهم علم برسالة الصلوات الله وسلامه عليه، كما في رواية عن جابر رضي الله عند البزار: لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء، يعني مما يستشفى به، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط. تقدم أنه في رواية مسلم، رواية معبد بن سيرين عن أبي سعيد رضي الله عنه، أنهم بعثوا جارية، وقد ينسب المجيء إلى الجماعة بحكم أنهم بعثوها فينسبوا إليهم، وهذا واقع في لغة العرب. فقالوا يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه. يعني أقروا لهم بذلك واعترفوا، وكأنهم يقولون: ماذا تريدون؟ فهل عند أحد منكم من شيء؟ وفيه ضعف الإنسان مهما كان. هم كانوا في أول أمر امتنعوا من إكرامهم، اضطروا إلى أن يأتوهم وأن يطلبوا منهم الدواء والعلاج قصدا، وكانوا قبل ذلك ممتنعين. فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: إني والله لا أرقي. جاء عند الترمذي أنه أبو سعيد رضي الله عنه هو الذي قال ذلك، وهذا لا ينافي الرواية، وهذه الرواية لا تنافي كونه سمى نفسه وكن عن نفسه في حال أخرى، هذا لا. لكن الرواية التي فيها في الرواية التي فيها في مسلم، فقال رجل: إني لا أرقي. قال: وما كنا نظنه يحسن الرقية. هذا يقول أبو سعيد رضي الله عنه، هذا لا شك فيه دلالة على أنه غيره. لكن قيل إنه يحتمل، والله أعلم، أن يقال يعني كأنه نزل نفسه منزلة رجل آخر، فقال بعضهم ذلك فيه، وأنهم لا يظنون يحسن الرقية، فقال: إني أرقي، إني والله لا أرقي. فيه الحلف على الشيء للتأكيد، وإن كان صادقا فيه تأكيده باليمين، وهذا مثل ما جاء في حديث سالم سعد الساعدي في ذاك الذي: لا والله ولا خاتم من حديد يا رسول الله. لا بأس بالحلف على الشيء تأكيد، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، حتى تجعلوا لنا جعلا. فيه أن هذا من باب الجعالة، وأن هذا جائز، وأنه يجوز شرط البر في هذا، لا بأس أن يشترط المريض البر من الطبيب أو من القارئ، يقول: أقرأ عليك بشرط أن إن حصل البر أعطيتك، وإلا فلا. هذا يجوز على باب الجعالة، ولا يجوز على باب الإجارة، لأنه لا يشترط في الجعالة العلم بالعمل، فهي أوسع. وهذا دليل واضح في باب الجعالة، وأنه يشترط، لا بأس يشترط فيه البر. فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم. في إطلاق مصالحة على الجعل وهو الاتفاق، وكأنه والله أعلم لما حصل منهم منازعة، وأنهم منعوهم حقهم الذي ينبغي لهم أن يقدموه، فلهذا قاص صالحهم على قطيع من الغنم، على قطيع من غنم. جاء عند كما تقدم أنه عند أبي داود، هذه رواية عند أبي داود، وهي سبق الإشارة إليها أيضاً. وأنها من رواية الأعمش وجاءت عند الترمذي من طريق آخر، لكن عند أبي داود من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي بشر عن أبي نظرة عن أبي سعيد نحوه. وفيه فإنا نعطيكم 30 شاة فعلنا فقرأنا عليه القرآن فقرأنا عليه الفاتحة 7 مرات. وفيه أن الراقي هو أبو سعيد، وفيه أنه قرأ عليه الفاتحة 7 مرات، وفيه أنهم صالحوهم على 30 شاة. وكأن هذا والله أعلم كما في رواية الترمذي أنهم 30 وطلبوا وصالحوا 30 شاة لكل واحد شاة، مع أن الجعل للقارئ، لكن هو طلب لنفسه وإخوانه رضي الله عنهم جميعا، فطلب 30 شاة وهم 30 رجلا، فقرأ عليه الفاتحة 7 مرات. ودلالة على تكرار قراءة الفاتحة وأنه يحسن قراءتها في باب الرقية 7 مرات لهذه الرواية، وهي رواية جيدة، وهذه لا تنافي رواية الصحيحين، لأن رواية الصحيحين مطلقة وهذه مقيدة، لكن يجوز قراءتها مرة مرتين أو أكثر وكذا. وفي هذا أنه قرأ 7 مرات. فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ. وفي هذا دلالة على أن الولاة تختص الترتيب، لأن المعنى جعل يقرأ ويتفل، وذلك أن النفث يكون بعد القراءة حتى تحصل بركة القراءة في النفث، فهو يقرأ ثم ينفث فيحتحصل البركة في النفث بقراءته قبل أن ينفث، أن هذا هو السنة وهذا هو المشروع وهذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة، حديث عائشة في الصحيحين حينما كان يقرأ عليه الصلاة والسلام المعوذتين وقل هو الله أحد، وكان يقرأ كل ليلة عليه الصلاة والسلام، ويقرأ الحمد لله رب العالمين. وفي إشارة إلى أن قول الحمد لله رب العالمين علم على الفاتحة، والمعنى الفاتحة كلها، أنه قرأها كلها كما تقدم أنه قرأها 7 مرات. وإن كان ظهر هذه الرواية أنه قرأها مرة واحدة، لكن لا ينفي الزيادة، فكأنما نشط من عقال، نشط من عقال يعني نشط من عقال، النشيطة هي العقدة التي تربط ويوضع لها عقدة، ثم إذا أريد حل العقدة مثلا في ربط شيء مثلا في عقل البعير تسحب هذا الخيط فتنحل العقدة، فيقال نشط فقام نشيطا، يعني من نشاط قام نشيطا من عقال، كأنه ليس به قلبة ليس به ألم، فانطلق يمشي وما به قلبة، أي ألم وعلة قلبة، إما أنها من الانقلاب أن المريض حينما يمرض يتألم ينقلب من جنب إلى جنب، أو من القلاب وهو المرض مرض يقعد البعير حتى يؤدي به إلى الهلاك، فالمقصود أن القلبة هي الألم. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم اقتسموا، وهو 30 اللي تقدم في الرواية أبي داود، فقال الذي رقى فقال بعضهم اقتسموا، هذه الدلالة على أنهم اختلفوا رضي الله عنهم في قوله فقال بعضهم اقتسموا، يعني اقسموا هذا، فقال الذي رقى وهو أبو سعيد الخدري كما في رواية الترمذي لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر الذي يأمرنا، فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك. في كما تقدم جواز الاجتهاد في الوقائع عند خفاء النص أو عدم الحصول على النص. وتقدم إشارة كما في حديث ابن عباس أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قريب منهم، فاحتاجوا إلى مثل ذلك. وهذا في وقائع عدة، أن كثيرا من الصحابة اجتهدوا في وقائع حتى جاءوا ذكروها للنبي عليه الصلاة والسلام، قصة عمار وعمر رضي الله عنهما حينما فقد الماء احتاج للتيمم، عمار رضي الله عنه صابته جنابة، قصة معروفة في الصحيحين. وكذلك قصة حليم بن سعيد الخدري في الرجلين لذين تيمما لأنهما ليس معهما ماء، ثم وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة، فأحدهما أعاد الوضوء والصلاة توضأ، يعني توضأ وصلى مرة أخرى، والآخر لم يعد الوضوء والصلاة، اكتفى بصلاته الأولى. كذلك حديث ابن عمر في الصحيحين في قصة قريظة وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي أن أحد إلا بني قريظة، فأدركتهم الصلاة أو أدركت بعضهم الصلاة في الطريق، فقال بعضهم لم يرد منا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بل أراد الاستعجال فصلى بعضهم الطريق، وبعضهم أخذوا بظاهر الأمر فلم يصلوا إلا في بني قريظة، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدة أي من الطائفتين. قال ابن القيم كلام معناه إن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا على قولين أو على رأيين، فقسم رأوا نظروا إلى المعنى قالوا إنما أراد من الاستعجال، فهؤلاء أئمة أصحاب المعاني، وقسم أخذوا بالظاهر، فهؤلاء أئمة أصحاب الأخذ بالظاهر بالظواهر، وكلاهم مجتهد فلم يعنف أحدا من الفريقين عليه الصلاة والسلام. وحوادث بالتأمل تظهر في هذا، وفي حوادث في السفر أيضا وقعت له عليه الصلاة والسلام ولأصحابه. فهذه القصة من هذا الباب أيضا. فقال فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام، هنا قال فذكروا له ذلك، هذا أيضا فرق، وإن كان طواه في حديث ابن عباس، فحديث أبي سعيد الخدري قالوا فذكروا ذلك، يعني قصتهم مع هؤلاء القوم. فقال وما يدريك أنها رقية، وما يدريك يعني ما الذي يعلمك أنها رقية، يدريك يعني يعلمك، وقد يقال وما أدراك أنها رقية، لكن قال وما يدريك أنها رقية. ثم قال قد أصبتم، والمعنى أنه قره عليه الصلاة والسلام أنها رقية الفاتحة. ثم قال قد أصبتم، هذا مثل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث سعيد الخدري في الذي لم يعد الوضوء ولا الصلاة، قال أصبت السنة، وذاك قال لك الأجر مرتين، هنا قال قد أصبتم. كذلك في أخبار عدة، والصواب هو المطلوب، الصواب في مثل هذا هو المطلوب، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم اجتهد فأخطأ فله أجر، اجتهد فأصاب فله أجران. اقتسموا واضربوا لي معكم سهما، هذا منه عليه الصلاة والسلام مزيد في تطيب نفوسهم، هو قرهم عليها قال ما يدريك أنها رقية، ثم قال أصبتم واقتسموا واضربوا لي معكم سهما. هذا مثل ما وقع في الصحيحين من حديث صعب في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام، تعلم في قصة حديث صعب بن جثامة في قصة حمار وحش، ولما كان محرم وفيه أنه وقع في نفوسهم في ذاك الصيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل معكم من لحمه شيء الحديث، فالنبي طيب نفوسهم وأنه حلال لهم وأنه حلال لهم، هذا مثله أيضا واضربوا معكم سام. كذلك أيضا في قصة حديث جابر رضي الله عنه في صحيح البخاري، وحديث طويل حديث طويل، حديث الصحابة الذين ذهبوا في سرية عليهم أبو عبيدة رضي الله عنه، قصة العنبر، في قصة العنبر وأصابهم مسغبة شديدة، وفيه أنهم وقع في نفوس شيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل هل معكم منه شيء، كانوا قد جاءوا بشيء فطيب نفوسهم عليه الصلاة والسلام في تناوله والأكل منه صلوات الله وسلامه عليه. اقتسموا واضربوا لمعكم سهما، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الجماعة إلا النسائي. تقدم هذا، وهذا الحديث دلالة ظاهرة على جواز أخذ الجعل في الرقية، وإن كان نصا في الرقية فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم عليه، قال قد أصبتم، ولم يذكر تفصيلا في مثل هذا المقام، دل على الجواز من حيث الجملة. وكما تقدم في حديث سعيد الخدري وحديث ابن عباس، وهو قاعدة عامة صريح في أخذ الأجر، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فالله سبحانه وتعالى هيأ لهم ذلك حتى حصل لهم ما قسم، لأن ما قسم فإنه لا يمكن يعني أن يمتنع أن يمنعه من قسم له، فالله سبحانه وتعالى يسر لهم هذا الجعل حتى أصيب سيد الوادي بهذه اللدغة فاحتاجوا إليهم فقرأوا عليه، أو قرأ عليه أبو سعيد رضي الله عنه. ودلالة الحديث ظاهرة، وبه استدل الجمهور كما تقدم على جواز مثل هذا العمل، وأنه كذلك في باب تعليم العلم الباب واحد، وهو في معناه، يعني هو في معناه تماما. وحديث ابن عباس صريح عمومه يدل على أخذ الأجرة في تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى، وأيضا أخذ الأجرة في الإمامة، لكن كثير من العلماء منع من ذلك كما تقدم، منع من ذلك، ومنهم من توسط، والمسألة محتملة، المسألة محتملة والله أعلم، لكن من استغنى وتعفف كان أولى، ومن كان المال الذي يأخذه على سبيل الجعل بيت المال والعطيم بيت المال فهذا لا بأس به. وكذلك لو أنه صلى بقوم فلا ينبغي له أن يؤاجرهم بذلك، فلا يقول مثلا صلي لكم بكذا وكذا، بل يصلي ويأخذ ما يعطونه فيكون على سبيل الجعل لا على سبيل الإجارة، إلا إذا كان محتاج، وهذا هو القول المتوسط أنه حين يحتاج فلا بأس من ذلك، فلا بأس منه. واستقر عليه حتى مذهب الأحناف استقر على جواز ذلك، وإن كان متقدموهم منعوا من ذلك، لكن المتأخر منهم أجازوا ذلك ورأوا أن المصلحة ظاهرة في ذلك. قال رحمه الله، وعن خارجة بن الصلت عن عمه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث معنى ما تقدم، ثم أقبل راجعا من عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله إنا قد حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عندك شيء تداويه؟ قال فرقيته بفاتحة الكتاب 3 أيام، كل يوم مرتين، فبرأ فأعطوني 200 شاة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال خذها، فلعمري من أكل برقية باطن فقد أكلت برقية حق، رواه أحمد وأبو داود. وهذا عندهم من طريق عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة، وخارجة هذا هو ابن الصلت، وهو التميمي البرجمي، والحديث إسناده إلى خارجة الصحيح، لكن خارجة وهو ابن الصلت البرجمي في التقريب مقبول، وفي الكاشف محله الصدق، وفي التهذيب لم يذكر من وثقه إلا ابن حبان. وقال فيه ابن أبي خيثمة: إذا روى الشعبي عن رجل وسماه فهو ثقة حجة. هذا يقوله ابن أبي خيثمة. والراوي عنه هو الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي، هو جلالة الشعبي إذا روى عن رجل وسماه وسمى خالد بن الصلت. يقول ابن أبي خيثمة: إنه إذا روى عنه وسماه فإنه ثقة بل حجة. هذا الحديث استسناده محتمل، ويظهر والله أعلم أنها قصة أخرى. قوله عن عمه، اسم عمه علاقة بن صحار التميمي، علاقة بن صحار التميمي هو عم خارجة هذا. وهذا الحديث يظهر أنه قصة أخرى غير قصة حبيب سعيد الخدري، والفرق ظاهر منها أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقبل راجع منه، وحديث أبي سعيد أنهم رهطوا جماعة، كذلك في حديث ابن عباس، وهذا في أنه وحده، وهذا ظاهر أنه غيره، أو أن هذه قصة غير حديث أبي سعيد الخدري. فمر على قوم عندهم رجل مجنون، وهذا أيضا فرق آخر. قال الرجل مجنون، ذاك سيد الحي، وقال إنه لدغ، وهذا قال مجنون، هذا محتمل مجنون أنه يعني أصيب بمس شيطاني محتمل، ولهذا قال موثق بالحديد، هذا ظاهر أنه غيره. فقال أهله: إنا قد حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عندكم شيء تداويه؟ إن صاحبكم هذا قد جاء بخير. هذا يشهد رواية جابر المتقدمة عند البزار، ويحتمل أنها وقعت في كلا القصتين، لكن هذه خاصة أو واقعة لعلاقة بن صحار. ويقال: حدثنا صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عندكم شيء نداويه؟ قال: وليس فيه قصة ذكر الضيافة وأنهم تنعوا. قال: فرقيت فاتحة الكتاب 3 أيام. هذا في أنه صار يرقي 3 أيام، أما حبيب سعيد الخدري قرأ عليه مرة واحدة مباشرة، قرأ سبع مرات كما تقدم في رواية أبي داود. كل يوم مرتين، يعني 3 أيام كل يوم مرتين يقرأ عليه، يعني قرأها 6. فبرأ فأعطوني 100 شاة. قوله 100 شاة الذي رأيت في أبي داود 100 شاة، وهذا فرق آخر، لأن الذي في حديث بسعيد أنها 30 شاة، وأن الراقي أبو سعيد الخدري، وهذا الراقي هو علاقة بن صحار. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: خذها، فلعمري من أكل برقية باطن فقد أكلت برقية حق. وهذا الجواب يبين أيضا أنها قصة أخرى، لأن الجواب هنا غير الجواب عن غير الجواب الذي هو الحمد لله، غير الجواب الذي في حديث أبي سعيد الخدري. ثم ذكر حديث آخر أيضا في الباب، ويأتي إن شاء الله هذه الإشارة إليه في تتمة الكلام في الدرس آتي. نسأله سبحانه وتعالى والتوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.